بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن علي وهو ابن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد، فرجع ناس ممن كان معه، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، قال بعضهم نقتلهم وقال بعضهم لا، فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين. قال النووي رحمه الله قوله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين، قال أهل اللغة العربية معناه أي شيء لكم في الاختلاف في أمرهم، وفئتين فرقتين وهو منصوب عند البصريين على الحال. قال سيبويه إذا قلت ما لك قائمة معناه لما قمت، ونصبته على تقدير أي شيء يحصل لك في هذا الحال. قال الفراء هو منصوب على أنه خبر كان محذوفا. فقوله ما لك قائمة تقدير لما كنت قائمة. لم يتعرض الإمام النووي رحمه الله بشرح سبب نزول الآية والراجح فيها، هل هي في من رجع مع عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش في غزوة أحد، أم أنها نزلت في آخرين ونزلت هذه الآية الكريمة في نفس التوقيت؟ ولعل هذا هو الأقرب، أن هذه الآية نزلت في توقيت في هذا التوقيت الذي وقع فيه رجوع من رجع من المنافقين مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. والقول الثاني في الآية وهو الذي رجحه ابن جرير أنها نزلت في أناس من أهل مكة تكلموا بالإسلام وخرجوا في طلب حاجة لهم، فقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انطلقوا إلى الخبثاء فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم. وقالت طائفة سبحان الله كيف تقتلون قوما قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به من أجل أنهم لم يهاجروا ولم يتركوا ديارهم وأموالهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين الطائفتين، فأنزل الله فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. ورجح ابن جرير هذا سببا للنزول، قال وفي قوله عز وجل فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله الدليل الواضح على أنهم ليسوا من أهل مكة، ليسوا من أهل المدينة، لأنهم لو كانوا من أهل المدينة لما قيل فيهم فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله إلا بتأويل الهجرة على خلاف المعهود شرعا ولغة في هذا الوقت، يعني أن الهجرة هي الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام. والآية نزلت في حقيقة الأمر في أناس أمر الشرع بقتلهم إن لم يهاجروا. قال عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين، يعني إنكار للاختلاف، لا ينبغي أن تختلفوا فيهم، والله أركسهم بما كسبوا، ردهم إلى الكفر بما كسبوا، إلى الركس والرجس، إلى ما كانوا عليه من الضلال. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ أتريدون أن تحكموا بالهداية على من أضله الله عز وجل وحكم بضلاله؟ فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. تبين أنهم قد كفروا، ومن أحكام كفرهم قال عز وجل: فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا أي على الهجرة فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. وهذا صريح في الأمر بقتلهم حيثما ولدوا، وليس هذا بحال المنافقين الذين رجعوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجعوا بعد أن كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجيش. فإن هؤلاء لم يقتلوا، والآية نزلت تنفي الاختلاف في طائفة من المنافقين، ينبغي ألا يختلف في قتالهم وقتلهم. الآية نزلت في قوم تنفي الاختلاف فيهم، لا ينبغي أن تختلفوا فيهم، وقد كفروا واستحقوا أن يقتلوا. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل أحدا ممن رجع معه بعد أن كان معه في غزوة أحد، لا عبد الله بن أبي ولا غيره، وقد رجع بثلث الجيش. فدل على أن قول الراوي قول زيد رضي الله عنه فنزلت، أي كان وهذا متزامنا، لأن النفاق نجم وظهر بعد غزوة بدر، بدأ بعد غزوة بدر ونجم وظهر بعد غزوة أحد، أو ظهر في غزوة أحد. المنافقون إذا ضعف المسلمون فإنهم يظهرون نفاقهم، لذلك نقول هذا هو الصحيح، لأن الله قال: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. إذن هذا استثناء من الطائفة التي تستحق القتال، يصلون. وعبد الله بن أبي كان هو ومن معه من المنافقين بعد رجوعه بالجيش كان لا يزال موجودا بالمدينة، ولم يسافر حتى يستثنى. الذين استثنوا كما ذكرنا كانوا مستثنين ممن استحق القتل، إلا الذين يصلون، إذن ليسوا ممن ينتقل، إذن هؤلاء ممن ينتقل، ممن ليسوا من أهل المدينة. قوم يلحقون بقوم بينكم وبينهم ميثاق، وعبد الله بن أبي لم يلحق بأحد ولم يقتل، إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. هذا دليل على أن هؤلاء يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، أو جاءوكم ضاقت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، بمعنى معكم. إذن هؤلاء من قوم بينهم وبين المسلمين قتال، لا يريدون أن يقاتلوا قومهم في صف المسلمين، حصرت صدورهم، ضاقت صدورهم أن يقاتلوا قبيلتهم مع المسلمين. هل كان قوم عبد الله بن أبي بن سلول ومن رجع معه بالجيش ممن قومهم يقاتلون المسلمين؟ لقومهم من الأوس والخزرج، وهم من جند الإسلام وأهله، فليسوا ممن يقاتل قومه أهل الإسلام. هذا الذي كما في قال عز وجل: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن اعتزلوكم فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. فهذه الآيات يمكن أن تكون مفصولة عن التي قبلها ستجدون، يعني بعد هؤلاء، لكن الآيات قبلها متصلة من أول قوله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين، إلى قوله سبحانه وتعالى: وأولئكم جعلنا لكم عليهم، من أول قوله عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين، إلى قوله سبحانه وتعالى: فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. إذن دي في طائفة ليست من أهل المدينة لأنهم يطلب منهم الهجرة، يمكن التأويل أن عبد الله بن أبي هذا أنه هجرة الهجرة المعنوية، الهجرة القلبية، لكن هذا خلاف الظاهر بمعنى الهجرة. ثم هو هدد هؤلاء بأنهم إن لم يهاجروا فليقتلوا، وعبد الله بن أبي لم يهاجر الهجرة القلبية حتى يتوقف عن قتله. إذن الآية في قوم تكلموا بالإسلام وفعلوا من أفعال الكفر والنفاق ما يقتضي كفرهم وظلوا منتسبين إلى الإسلام، ومن هنا سموا منافقين لأنهم مع انتسابهم للإسلام خرجوا في صف الكفار المشركين محاربين ضد المسلمين وعاونوا عدو المسلمين على المسلمين، وهذا هذه المعاونة في أمر القتال ردة عن الإسلام. فلما لم يعاملوا بأنهم مرتدون؟ قيل لأنهم ظلوا ينتسبون إلى الإسلام. وصرح القرآن بكفرهم، قال: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء. فهذا صريح في أنهم يعاملون بالتحذير منهم وعدم موالاتهم ما لم يهاجروا، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، بالانتقال مما هم فيه ومعاونة عدو المسلمين إلى أن يهاجروا ويصلوا إلى المسلمين، والله أعلم. فالذي حدث في هذا الحديث أن نزول الآية كانت في عبد الله بن أبي ومن معه، إنما هو تزامن، والله أعلم. لأنه لو كان الأمر كذلك يبقى الآيات تنزل لنصرة من يقتلهم ونصرة من لا يقتلهم، لو هي في عبد الله بن أبي والذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه ومن الصحابة عدم قتلهم، إذن يبقى الآية نزلت تبين حكم طائفة تستحق القتل والقتال، فهي هؤلاء الذين رجعوا بالجيش معتذرين عذرا غير مقبول عند الله في الباطن، لكن قبل منهم ظاهرهم، ولم يعلم قط أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أحدا من أهل المدينة، ولو كانوا من المنافقين. نعم الذي نقله الطبري مرجحا وتفسير ابن عباس. نعم وهذه الآية الكريمة تبين حكم المنافقين إذا أظهروا كفرا وأظهروا نفاقا هو كفر أكبر، فإنهم يستحقون حكم من فعل هذا الكفر ظاهرا ولو ظل ينتسب إلى الدين، الله أعلم. وبين سبحانه وتعالى أن منهم من هؤلاء المنافقين يستفردون آخرين يريدون أن يأمنوكم وأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم. فهؤلاء طائفة يظهر منها نوع من المحاربة أو المعاونة على المسلمين، إن لم يكفوا عن هذه المعاونة صار حكمهم حكم من يقاتل معهم. هؤلاء الذين يقاتلون في صفوف الكفار من المسلمين في حربهم ضد الإسلام وأهله تنطبق عليهم هذه الآية. وكذا كل من أظهر نفاقا أكبر كفرا أكبر يعامل بما أظهره. احتج الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بهذه الآية في الأصناف الذين يقاتلهم، فسبحان الله كان يقاتل من يحكم بكفره وشركه بعد قيام الحجة عليه، فذكروا له مسألة التكفير بالعموم والتكفير بمن لم يهاجر إليهم، فأنكر ذلك وقال إنما نكفر أحد الأصناف الأربعة وكلها بعد قيام الحجة في الحقيقة لمن تأمل. ذكر منهم الذين يقاتلون ضد التوحيد وأهله مع قومهم مع اعتقادهم بطلان ما عليه قومهم. ذكر طائفة علمت الحق ولم تعمل بالشرك ولكنهم يقاتلون أهل التوحيد مع قومهم مع قولهم أنهم يعلمون أن ما يفعله قومهم شرك. مجرد التجنس هل هو كفر أم لا؟ الراجح أن لا، لكن المقاتلة في صف الكفار ضد المسلمين الراجح أنه يرتد بذلك ولو ظل ينتسب إلى الإسلام فهو منافق النفاق الأكبر. أما إذا أظهر ما دون ذلك فيحاسب على قدر ما أظهره، الله أعلم. الذي يقاتل في صف الأعداء مع المسلمين منافق زنديق مستحق للقتل. هل ينطبق ذلك على سوريا؟ أولا لا نزاع في استحقاقهم المقاتلة، كل طائفة من هذه النوعية معلوم قيادتها. يقول ابن حزم رحمه الله: من لحق بدار الحرب والكفر مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد تجري عليه أحكام المرتد كلها. من انفساخ نكاحه ووجوب قتله متى قدر عليه. قال وليس كذلك من سكن في طاعة غالية كأهل مصر والقيروان، فإنهم وإن كانوا في حقيقة أمرهم كفارا إلا أنهم الإسلام ينتسبون وإليه يدعون. وكذا من سكن في طاعة أهل بلد تكثر فيهم الأهواء فهو يجعلهم يستحقون القتال، ولكن لا يكفرهم لوجود الشبهة. بالنسبة لسوريا حسب انتشار الأمر ينظر في الواحد المقدور عليه بعد أسره إذا لم يكن معتقدا عقيدة العلويين. أتعلم كفرهم؟ أتعلم أن العلويين كفار مرتدون عن الدين يفعلون كذا وكذا؟ فإن كان يعلم فهو منهم بقتاله معهم، وإن لم يكن يعلم وإنما يقاتل للدنيا ويظن أنه ولاة الأمر فهذا تأويل يمنع من قتله، والله أعلم. إلا أن تكون له فئة يخشى أن يلحق بها فيكون فيها الاجتهاد الذي عند الحنفية، وجازم شيخ الإسلام ابن تيمية بجواز قتله في هذه الحالة. يعني ابن تيمية كان في الطائفة الممتنعة إذا في الأسير الذي توجد طائفة لهم ولها شوكة، هل يجري فيهم الخلاف الذي بين أهل السنة بين أهل العلم في أسير الطائفة الباغية؟ لأن البغاة الأصل فيهم سيرة علي رضي الله عنه مع أهل الجمل والصفين، حيث نقل عنه أو استفاض عنه أنه لا تقتل أسراهم ولا يذفف على جرحهم. فهل الطائفة الممتنعة من الشريعة ومنهم الرافضة والخوارج إذا أظهروا بدعتهم وفعلوا ما يستحقون به القتال هل يقاتلون كقتال البغاة يجري فيهم الخلاف؟ الحنفية يقولون يجوز قتل أسراهم والتنفيف على جرحاهم إذا كان لهم فئة، والجمهور يقولون لا يقتلون ولو كانت لهم فئة. ابن تيمية رحمه الله كان في الطائفة الممتنعة تختلف عن الخوارج في الحتة دي، عن قتال الخوارج عن طائفة ثانية تختلف عن البغاة، وهو جازم بجواز قتل أسيرهم والتنفيف على جرحهم في حالة وجود فئة لهم، وليس أن الأمر في اجتهاد في هذا الباب. أرجو أن يكون الكلام مفهوما. يبقى الخلاف في من يطيع القادة المنحرفين أو الرؤساء المنحرفين عن الشريعة بوضوح بالغ، إذا كان الأمر ممن يعلم نفاقهم وكفرهم ظاهرا منتشرا معلوما لدى المسلمين فهو منهم، وإذا كان لا يعلم كفرهم ولا نفاقهم وربما اجتهدوا فأخطأوا نحو ذلك فلا يكفر من دخل في طاعتهم وقاتل معهم، يكفر من قاتل تحت راية الكفر. العلويين في سوريا يعلنوا أنهم دخلوا في السنة. ده الإعلان مما لبس على الكثيرين. مشايخ السوء ممن ينتسب إلى السنة يقولون عنهم ولاة الأمور. الغلاة الذين كانوا في مصر والقيروان اللي هم الفاطميين كانوا من هذه النوعية، وهم في الحقيقة كفار نوعا وعينا، لكنهم إلى الإسلام ينتسبون وإليه يدعون. فهذا جعل هذا شبهة ومانعا من كونهم كفار يستحقون القتل، يستحقون القتل أقصد إذا دخل في طاعة. أما قتالهم لامتناعهم في عقيدة أو عمل إذا كانوا يظهرون هذا الاعتقاد الكفري أو هذا الاعتقاد البدعي أو عمل مثل استحلال أموال المسلمين ودماءهم وأعراضهم فلا شك في دفعهم وقتالهم ولا يلزم من ذلك قتل. فرق بين القتال وبين قتل الواحد المقدور عليه من هؤلاء. قتل الواحد المقدور عليه فيه قولان: إذا لم تكن لهم فئة، والراجح فيه أن ينظر لا في قولين إذا ما كانش لهم فئة، يعني واحد من الخوارج بس والخوارج ما لهمش فئة في قول بجواز قتله. ولكن شيخ الإسلام بيرجح ان هو اذا كان في سبب يقتضي القتل، اذا يكون داعية لمصلحة شرعية، لقول عمر رضي الله عنه للصبيغ: لو رأيتك محلوقا لضربت الذي فيه عينك. فقال ده واحد هيبقى مقدور عليه بس ما ووجد منه علامات خطر، فكان يرى انه لو كان محلوقا لكان من الخوارج لقتله عمر. فأما الواحد المقدور عليه إذا كانت له فئة، فابن تيمية جازم بجواز قتله في ذلك ولا يجري، أو كأنه يعني يقول لا شك في جواز قتله في هذه الحالة، كأن الخلاف فيه ضعف عنده. معانا ولا مش معانا؟ الكلام كثير وصعب شوية لو حد. فبنقول ان الطائفة التي من تظهر خروجا عن الشر وتنتسب الى الاسلام هي من المنافقين الذين يشرع قتالهم، بل يجب قتالهم اذا امكن ذلك. وذهم درجات على حسب ما يظهرون بالنسبة لمن دخل في طاعتهم. الدخول في طاعة الكفار المعلنين بالكفر زي اليهود مثلا والنصارى يبقى يقاتل في ذلك. الفتوى التي صدرت من بعض المنتسبين إلى العلم بجواز القتال في صف الأمريكان ضد المسلمين في أفغانستان فتوى يجب أن يتوب من أفتى بها إلى الله. لا يوجد إكراه على قتل المسلمين. قال القرطبي: أجمع العلماء على أن أنه لا يصح الإكراه على قتل مسلم ولا انتهاك حرمته، بل يقول عن انتهاكه على قتل معصوم ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره ولو أدى إلى قتله. فما فيش حاجة اسمها مكره على قتال المسلمين. تعملوا بأقصى حاجة في الإكراه اللي هو إيه؟ الإكراه بالقتل. ومع ذلك لو قتلوه لما جاز أن يقاتل المسلمين. الكلام ده موجود في حتت كتيرة، في أفغانستان، في العراق أيام العراق، في القوقاز، في بلاد المسلمين. طب اللي بيقولوا عن نفسهم مسلمين بيسموا نفسهم باسم الإسلام، دول اللي عارف حالهم يبقى زيهم قطعا. مسك واحد قالوا انت عارف دول ايه؟ المسلمين، يبقى هنقول ده ينظر في امره ماشي كده، ويجري فيه الكلام على جواز قتله ابتداء حتى ولو لم تكن لهم فئه، على احد القولين، والقول الثاني يقول يمتنع قتله اللي هو الرافضي او الخوارج ونحو ذلك، بنفكرهم ايه؟ مسلمين. والقول الثاني اذا كانت لهم فئه فابن تيميه يعني لسه القتال شغال، فابن تيميه يرى انه لا ينبغي او الخلاف فيه ضعيف، ان هو يجوز قتله قولا واحدا يعني او خلافا ضعيفا. مسكوه قال لهم انا عارف ان دول علويين كفر، يبقى هو واحد منهم، يبقى هيقتل على انه مرتد. ما احنا عشان كده بنسال اللي يتمسك ده يتعامل فيه ايه؟ انت عارف ان هم علويين ولا افتكرت ان هم سنه؟ ها؟ يقول ايه؟ ما يعرفش، يبقى نكف عنه او هيجري فيه الخلاف، يبقى مش هنحكم بردته على ذلك، ان هو مش عارف، ما يعرفش انه كفر، لكن مش هيقول لي انا ما اعرفش ان اليهود كفر، ما اعرفش ان النصارى كفر، دول بيحاربوا المسلمين، اليهود بيحاربوا اهل فلسطين واهل غزه واهل مصر واهل اي بلد اسلامي تاني، والامريكان بيحاربوا افغانستان والعراق، والروس بيحاربوا المسلمين في الشيشان وغيرها، فمثل هذا اللي يقف في صفهم واحد منهم، ينظر بعد كده اذا كان جاهل ولا مش جاهل هيقاتل كقتالهم. اذا كان خد بفتوى هذا الشيخ الفتوى اللي فيها انحراف قطعا ويقينا، والله انا اعتقد ان هذه الفتوى كفر، ولولا التأويل بالشيخ المعروف منزلته لكان هناك كلام اخر، لكن الفتوى دي بجواز قتال المسلمين في صف الكفار، الايات دي نزلت فيهم، ده الايات بتنفي الخلاف، ما ينفعش تختلف انهم تقتلهمش، يوم واحد يقول يجوز ان انا اقتل المسلمين، قتل المسلمين مع الكفره، ده اللي قتله في صف الكفار القران نزل يعني يحكم بعدم جواز الخلاف فيهم، فازاي الفعل بتاعهم نفسه يبقى حد يقول بجوازي؟ ده استحلال معلوم للدين بالضروره تقريبا، لولا التاويل في هذا الزمان العجيب الذي صار المعلوم فيه من الضروره غير معلوم. لكن هو في حد، ده فتاوى الشيخ احمد شاكر في الفرنسيين والانجليز كانوا في مرحله الاستعمار، بيجندوا الانجليز بيجندوا من دول الكومنولث، والفرنسيين بيجندوا من المغرب العربي، وبيجنسهم الدول الكومنولث بيجنسوا منهم بالجنسيه البريطانيه، والفرنسيين بيجنسوا من دول المغرب العربي، وياخدوهم جنود في الجيش الفرنسي والجيش الانجليزي، فكان هناك من يقاتل، ففتاوى الشيخ احمد شاكر في مجلة الهدي النبوي بتاعت أنصار السنة في أواخر الأربعينيات، فتوى في منتهى العنف والقوة، في الحقيقة في منتهى الوضوح، موجود على صوت السلف على فكرة، أن ناقل الفتوى دي بتاعته مقال يصرح بقى بيفصل في أحكام ردة من يكون في صف الإنجليز على العمل، وهو بعض العمليات في القناة ضد المصريين، وراح جاي متكلم على اللي بتعمله فرنسا واللي بيقاتل مع فرنسا ضد بلاد الايه؟ الاسلام، بيفصل الرده ومراته وبطلان حجه وانفساخ نكاحه وعدم ورثه ورثته وعدم قبول زكاته ولا حجه ولا صومه ولا صلاته، وبيفصل تفصيل الرده الواضحه صريحا. والكلام ده كان في زمن أهل الإسلام كانوا يعني في مراحل التحرر، محاولة التحرر ضد الايه؟ ضد الاحتلال الغربي. فالمسألة دي بالتأكيد مسألة خطيرة جدا، ما كانش في حد عالم يجرؤ أن يقول أن هو يسع أحدا أن يقاتل. ده يقول على أن يجوز أن واحد يكون على الحاجة اللي يقول عليه مرتدين. العلماء يعني لا يختلفون في هذا، والآيات في منتهى الوضوح والبيان، دي موالاة كفرية. اللي جاهل في المسألة دي ينظر في جهله، لكن استحقاقه للقتال كقتالهم لا نزاع فيه. المسألة دي تعرض لها شيخ الإسلام تامية، بس شيخ الإسلام في موضوع التتار، التتار قبل إسلامهم كانوا حاجة، وبعد إسلامهم صاروا من الطائفة الممتنعة، وصار شيخ الإسلام يقسهم على قتال الخوارج وقتال مانعي الزكاة، بخلاف المرتدين صراحة. والمرتدين صراحة الصحابة ما اختلفوش فيهم، اختلف عمر عنهم في من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يؤدي الزكاة، وأبو بكر يعني جعل الحجة في قتلهم أنهم لم يؤدوا الزكاة، ولم يسأل يعني هؤلاء في تفصيل لكل واحد عن شبهته في ذلك، أو هل يعتقد وجوب الزكاة أم لا. امتناعهم من أداء الزكاة أوجب قتالهم، كفرهم بناء على ذلك فيه قولان، الجمهور على عدم تكفيرهم لوجود الشبهة، زي ما الخوارج في تكفيرهم قولان، الجمهور على عدم تكفيرهم. وفعل علي رضي الله عنه من يطلع عليه يكاد يجزم بأنه لا يكفرهم، وإنما قاتلهم قتال المعاندين. والإمام البخاري بوب على ذلك بابا غير قتال أهل البغي، وضعوا في غير أبواب الجهاد مع الكفار. الله المستعان. تصليم في تصليف تفصيل كلام شيخ الإسلام في الجزء 28 من الفتاوى في أبواب الجهاد، في فتاوى متعددة محتاجة ودرس السبت بيشرحها، لأنها في الحقيقة أبواب الفتاوى دي اللي يقراها، لأن في خلل عند الكثيرين في فهم كلام شيخ الإسلام تيمية، وذلك الخلل ده أدى ببعض الاتجاهات العنف إلى أنها خدت اقتطعت جزء من كلام شيخ الإسلام تيمية في وصف هؤلاء بالردة، زي ما أبو هريرة وصف المنيع الزكاة بالإيه؟ بالردة، في غمار أهل الردة. هو وصفهمش بالردة صراحة شيخ الإسلام، ولكن يقول ارتدوا عن بعض الدين، تاركين لبعض الشعائر المعلومة من الدين بالضرورة، شعائر الإسلام الظن وتوترة، أو مرتدين عنها، وجعلهم أربع أصناف داخل التتار: صنف كفار أصليين، وصنف مرتدين، وصنف تاركين لبعض الشعائر الظاهرة المتواترة، وصنف مرتدين عنها. الواء كلهم يقاتلون على بعض كده قتال الطائفة الممتنعة، لأن التتار كانوا أعلنوا إسلامهم، وهم ضمين زي كده بالضبط. الطوائف الجيوش الكثيرة العربية دلوقتي بتضم جواهم إيه؟ كفار أصلي، تضم أحيانا مرتدين في الجيوش الكثيرة دي، لكن الراية المعلنة من قيادتهم أنهم مسلمين، قازان وأمثاله بيقولون أنهم مسلمين. الواحد المقدور عليه يعامل بما يستحقه. بقول بعض الطوائف خدت من كلام شيخ الإسلام أجزاء كده وعممت الحكم على الطائفة الممتنعة بأنها كلها كافرة بالعموم، وده جزما ليس كلام شيخ الإسلام تامية. ابن تامية بيقول لما بيتكلم ان هما قتال كفار ولا قتال بغاة، فقالهم صنف ثالث، وبيقيسوا على قتال الخوارج وقتال ايه؟ مانعي الزكاة. قتال الخوارج النقل فيه اكثر واوضح عن علي رضي الله تعالى عنه. صفة قتال ابي بكر ليس فيما اعلم منقولا بالاسانيد الصحيحة، يعني قتال ابي بكر لمانع الزكاة هل سبى منهم احدا؟ ينقل وسط وسط وسط كلام العلماء، لكن ما عندناش نقل صحيح صريح أن أبا بكر سبق أحدا من مانع الزكاة. اللي منقول النقل ابن حجر إن هو حصل سبي، وإنه أجمع الصحابة على رده بعد ذلك. لكن في الخوارج لا يختلفون أن عليا لم يسبي أحدا من الخوارج، لا أطفال ولا نساء. واللي سباهم أبو بكر رضي الله عنه اللي منقول فيه نصا سبي بني حنيفة، وبنو حنيفة كانوا كفار مرتدين. وابن حجر بينقل بيقول فلم ينقرض عصر الصحابة حتى أجمعوا على أن المرتدة لا تسبى، تتقتل يتحبس ماشي كده، إلا خلافا نادرا. عشان كده اللي بيسألوا عن نساء العلويات، فدول لو هم علويات يبقوا مرتدات ماشي كده، لو جهلة يبقوا لسه مسلمين يتعلموا، لو هم مرتدات مش هيسبوا ماشي كده، هيقتلوا يا إما يحبسوا على قول أبي حنيفة، يا إما يعرض عليهم الإسلام، لو أسلموا يبقوا دخلوا في الإسلام. وفي هذه الحال المهم على أي الأحوال أن المرتد لا لا يسبى. تعميم الحكم على الطائفة الممتنعة بالكفر من كلام شيخ الإسلام التامية قول لا صحة له. قلنا مرتدين عن بعض الدين، قال مسلم رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن سهل التميمي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم قال أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رجالا من المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. قول ابن عباس رضي الله عنه فيها سبب نزول هذه الآية أنها نزلت في أهل الكتاب، وقول أبي سعيد يدل على أنها تشمل أهل الكتاب وتشمل أهل الإسلام من أهل النفاق، وتشمل كل من يعني وقع عليه عمومها ولكن بدرجات مختلفة، فمنهم من فرحوا بما أتى من الكفر، ومنهم من فرح بما أتى من النفاق أو المعصية، وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا من الإيمان أو من الطاعة. وهؤلاء المنافقون اعتذروا بأنهم شغلتهم أموالهم وأهلهم. يا سبحان الله، النفاق أغلظ من شغله ماله وولده عن الجهاد الواجب. سبحان المنافقين عايزين يوصلوا لدرجة شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، مع أن ده كان جهاد واجب، لأن الرسول أمر بالخروج وإذا استنفرتم فانفروا، ومع ذلك تخيل أن الإنسان اللي شغله أهله وماله أهون حالا، المنافق ما يوصلوش. ربنا قال يقولون بلسانهم ما ليس في قلوبهم يعني لو ده مش في قلوبهم كمان، مش يعني شغلتنا أمورنا كاذبون في ذلك، لم يخرجوا لأنهم لا يعتقدون صحة هذا الدين ولا يريدون البذل من أجل الإسلام، لأنهم لا يريدون نصرة الإسلام، يريدون هزيمة الإسلام والعياذ بالله، هزيمة المسلمين. قال عز وجل: بل ظننتم أن لن ينقلب. قال: قل فما يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإن اعتدنا للكافرين سعيرا. لدليل هم كانوا معتقدين ان ايه، ان المسلمين هيقتلوا هينتهوا، ان الاسلام هيضمحل والعياذ بالله. يحسبون العاقبة للكفار، يحسبون ان الاسلام سيزول. وكم من الناس اليوم يظن ان الامريكان واليهود سيزيلون ليه الاسلام والمسلمين، وان هم لاجل ذلك يدورون في فلكهم. يا رب انصر المسلمين في كل مكان. يا رب اللي عايز ياخد احكام المنافقين وصفاتهم ياخدها من كتب التفسير والحديث اكتر من كتب الفقه، لانه لم يخصص في كتب الفقه احكام المنافقين لا في القتال ولا في الكفر. في الردة هتجد بعض الاحكام في الزنديق، لكن الاغلب الاعم انما يتكلم عن المرتد الذي يعلن ردته. تلاقي النوعيات دي موجودة في كل زمن، هي نفس النوعيات العجيبة، وده مما نستبشر به، لان ظهور النفاق انك تلاقيه مش منطبق الا على ايام لما كان النبي صلى الله عليه وسلم، ده دليل على قوة الاسلام في هذا الزمان، وان ظهور الحق، ان الحق بيظهر جليا. ولذلك بيضطر المنافقون للايه، النفاق اللي من نفس النوعية اللي كانت موجودة ايام النبي عليه الصلاة والسلام. يقول في الآية: إذا كان من يحب أن يحمد بما يفعل مذموما، لأنه يلزم أن يكون مخلصا، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فكيف من يحب أن يحمد بما لم يفعل؟ إذا كان من يفرح فرح الإعجاب بالنفس بما أتى من الطاعة مذموما، فرح نسبة الفضل إلى النفس مذموم، فكيف بمن يفرح بما أتى من المعصية؟ فكيف بمن يفرح بما أتى من النفاق؟ فكيف بمن يفرح بما أتى من الكفر؟ تجد أناسا يفرحون بأنهم يصدون عن سبيل الله، تجد أناسا يفرحون بما أتوا من تعطيل شرع الله، تجد أناسا يفرحون بما أتوا من إضلال الناس عن الشرع وصرفهم عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله. قال مسلم: حدثنا زهير بن حرب وهارون بن عبد الله واللفظ واللفظ لزهير قال: حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي مليكة، أخبرني ابن أبي مليكة أن حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف أخبره أن مروان قال: اذهب يا رافع لبوابه. من رافع ده؟ بوابه. يا رافع، قال: اذهب يا رافع لبوابه إلى ابن عباس فقال: لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس: ما لكم ولهذه الآية؟ إنما نزلت هذه الآية في أهل الكتاب، ثم تلا ابن عباس: وإن أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء هذه الآية. وتلا ابن عباس: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وقال ابن عباس: سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه فأخبروه بغيره فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه ما سألهم عنه. سر النزول آخر كما ذكرنا، ولكن العبرة بالعموم. وما أما قول الناس ما لكم ولهذه الآية إنما أنزلت، مع أن العبرة بالعموم والله مدرك السبب، إنما هو إنكار لابن عباس أن يكون ما يقع ممن يقع منه ذلك كفرا من المسلمين. أعني أن مروان ظن أن كل من فرح بما أتى من الخير ربما أو من الأمر الدنيوي، زي ما واحد فرح بأنه عمل شغلانة كسب منها فلوس، حملها أعم من الإيه مما هي فيه، وأحب أن يحمد بما لم يفعل، حملها على أن إنسان يقع منه ذلك وهذا على سبيل المعصية، فظن أن لنعذبن أجمعون، لأن الآية فيها عذاب بلا ذكر خروج، فحملها على نوع من الإيه من الكفر. فقول ابن عباس ما لكم لهذه الآية إنما نزلت في أهل الكتاب يقصد عذاب الكفر، وليس أقصد أن ينفي عموم الآية ولكن بعذاب دون عذاب. وإلا فالآيات والأحاديث في ذم الفرح، فرح الإعجاب بالنفس والغرور كثيرة، ولكن العذاب المجزوم به إنما هو للكافر. من كان دون ذلك من المعاصي فهو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وإلا فقول أبي سعيد، إن كان الأمر قولان لابد من الترجيح بينهما، فقول أبي سعيد أظهر لأنه على العموم. أنا ما أعرفش هل سقط من الشرح الذي عندنا أي كلام الإمام النووي على هذه الآيات على هذه الأحاديث أم أنه لم يشرح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا شعبة بن الحجاج عن قتادة عن أبي نضرة عن قيس قال: قلت لعمار: أرأيتم صنيعكم هذا الذي صنعتم في أمر علي رأيا رأيتموه أو شيئا عهده إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس كافة، ولكن حذيفة أخبرني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابي 12 منافقا فيهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يرج الجمل في سم الخياط، 8 منهم تكفيكهم الدبيلة، و4 لم أحفظ ما قال شعبة فيهم. عن قيس بن عباد قال: قلنا لعمار: أرأيت قتالكم أرأيا رأيتموه؟ فإن الرأي يخطئ ويصيب، أو عهدا عهده إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس كافة. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في أمتي، قال شعبة: وأحسبه، قال: حدثني حذيفة، وقال غندر: أراه قال: في أمتي 12 منافقا لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل في سم الخياط، ثمانية منهم تكفيكهم الدبيلة، سراج من نار يظهر في أكتافهم حتى ينجم من صدورهم. سبحان الله. هذا الحديث دليل أولا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعهد لعلي ولا لغيره من الصحابة رضي الله عنهم شيئا في أمر الفتنة التي وقعت إلا النصوص العامة، ليس سرا، يعني ليس هناك عهد سري وليس هناك جفر كما يدعي أهل البدعة من الرافضة لعلي رضي الله عنه علم الجفر، وهو في الحقيقة ادعاء علم الغيب لعلي رضي الله عنه وللأئمة، يدعون أن عليا يعلم الغيب أمور المستقبل. وهذا الحديث رد على ذلك، ولكن لا يعني ذلك أن عليا كان مخطئا. الحديث لم يتعرض ذلك، لأن هذا لكن هذا اجتهاد، وأمور الفتن يقع فيها الاجتهاد بين الأفاضل. وسبحان الله وصل الحال بهم إلى الاقتتال. طبعا قتل عمر رضي الله تعالى عنه في وقعة صفين، هذا الذي كان قبلها، كان في وقعة الجمل التي وقع فيها القتال. قدر الله عز وجل ولود الاقتتال بين الصحابة الفضلاء رضي الله تعالى عنهم بحكمته البالغة. وإنما كان هذا الاقتتال مغفورا لهم، المجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر، وكانوا على ثلاثة أقوال: قول يصوب علي، قول يصوب علي، وقول يصوب من خالفه، وقول يتوقف ويرى الاعتزاز. الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم تصويب علي رضي الله تعالى عنه، وأنه أولى بالحق. لماذا لم يقل هو الذي على الحق؟ لوجود أناس كانوا في جيشه من قتلة عثمان ومن دعاة الفتنة، ولذا قال عن الطائفة ولم يقل عن علي أنه يعني أولى بالحق أو أدنى إلى الحق، لأن الكلام على الطائفة، أولى الطائفتين بالحق يعني أقرب إلى الحق. إذن الطائفة الأخرى ليست على باطل محض، الطائفة الأخرى اللي هي طلحة والزبير ثم معاوية وعمرو بن العاص معهم، لكن علي أقرب إلى الحق منهم. شيخ الإسلام ابن تيمية يميل إلى ترجيح قول من يرى عدم القتال، والصحيح تصويب علي رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقتل عمارا فئة باغية. وصح في الحديث الحسن أن علي رضي الله عنه نادى الزبير قبيل وقعة الجمل فقال: يا زبير، أتذكر يوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتقاتلن عليا وأنت له ظالم؟ فتذكرها الزبير فانصرف، تبعه بعضهم فقتله. وذا كان محرم قتله لأنه كان إيه؟ منصرفا، وهو يرجح قول أنه ولو كانت له فئة لا يقتل الواحد المقدور عليه. والحقيقة أن الزبير لم يقتل حين قتل ولا طلحة بغاه، لأنهم تركوا القتال، وإذا ترك القتال وألقى السلاح ولم يصل إلى أنه أسر، ده هو ترك ابتداء قبل أن يؤسر، لم يلز لأحد أن يقتله لأنه معصوم، ولذا كان شهيدا رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه طلحة، أبو بكر وعمر وعثمان والزبير، طلحة والزبير وسعد، فرجع في أحد فقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. فالنبي النبي والصديق أبو بكر والباقي شهداء، ممكن يكون أخطأت في واحد منهم. في أصحابي 12 منافقا، في أصحابه الذين في الظاهر. ونحن نقول في تعريف الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك. وهؤلاء ليس لهم من الرواية ولا من الولاية شيء. الشيعة يحتجون بذلك والمتبعون يحتجون بذلك على أنه ليس كل الصحابة عدول، وليس كذلك كل من عرف بالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة فهو عدل. وأما هؤلاء ولا شك أن الأدلة تدل على وجود من سماه الله من الصحابة فاسقا، وقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم إن جاءكم فاسق من بني فتبين. وهذا الحديث يدل على وجود منافقين، والقرآن يدل على وجود منافقين قطعا واقيما، منهم النفاق الأكبر ومنهم النفاق الأصغر. لكن هؤلاء لا تعرف لهم روايات، ولم يكن الصحابة يقبلون منهم رواية إلا ما وافق العلم المنتشر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فما سكت عنه في هذا الزمن من الصحابة رضي الله عنهم فهو مما يقره غيرهم من الصحابة، لو ثبت أن أحدا منهم روى شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبذا لا تقضى هذه الأحاديث في أن كل الصحابة أي الذين رووا الحديث عدول. ولو كان أحد هؤلاء المجهولين الذين لم نعرف أسماءهم ممن روى شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو مما قابله الباقون من الصحابة، فصار بإقرارهم رواية عن العدول. والله أعلم. لماذا رجحنا أن عليا كان مصيب لأحاديث الخوارج ولحديث تقتل عمارا فئة باغية؟ وصريح في أن علي على الحق، ولكن لماذا كان أولى بالحق بدل أنه على الحق؟ لولود طائفة من الفسدة في جيشه ممن قتلوا عثمان، كان العذر والتأويل الذي عند طلحة والزبير وعائشة ثم معاوية وعمرو بن العاص. وكان عذر علي رضي الله تعالى عنه أنه لا يعرف الأعيان ولا بد من البينات. قاتل الزبير لما بشر عليا بقتل الزبير بشره علي بالنار، لأنه كان من هؤلاء المفسدين مع أنه كان من جيش علي. قال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أبشر قاتل ابن صفية بالنار. يقول النووي رحمه الله: أما قوله صلى الله عليه وسلم في أصحابي معناه الذين ينسبون إلى صحبتي، كما قال في الرواية الثانية في أمتي، بس أمتي محمول على عهده عليه الصلاة والسلام، لأن عشان توافق وعد أصحابي. سم الخياط وسم وسم أشهرها الفتح، وبه قرأ القراء السبعة، هو ثقب الإبرة، ومعناه لا يدخلون الجنة أبدا كما لا يدخل الجمل في ثقب الإبرة أبدا. وأما الدبيلة قد فسرها في الحديث بسراج من نار، ومعنى ينجم يعني يظهر ويعلو. مرض يحصل فيهم، رؤيا تكفيهم الدويلة، وفي رواية تكفتهم، الكفت وهو الجمع والستر أي تجمعهم في قبورهم زي قرحة محرقة تظهر في أكتافهم أو أكتافهم من الخلف حتى تنجم تظهر في صدورهم، يعني جرح كده حارق يصيبهم حتى يموتوا. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو أحمد الكوفي قال حدثنا الوليد ابن جميع قال حدثنا أبو الطفيل قال كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس، فقال أنشدك بالله كم كان أصحاب العقبة؟ قال فقال له القوم أخبره إذ سألك، قال كنا نخبر أنهم 14، فإن كنت منهم فقد كان القوم 15، وأشهد بالله أن 12 منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وعذر 3 قالوا ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا علمنا بما أراد القوم، وقد كان في حرة فمشى فقال إن الماء قليل فلا يسبقني إليه أحد، فوجد قوما قد سبقوه فلعنهم يومئذ. العقبة المقصودة في قال هذه العقبة ليست في العقبة المشهورة بمنى التي كانت بها بيعة الأنصار رضي الله عنهم، إنما هذه عقبة على طريق تبوك اجتمع المنافقون فيها للغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فعصمه الله منهم. حذيفة كان بجواره وعمار ساق بناقة النبي صلى الله عليه وسلم وضربوا وجوه القوم الملثمين، ضربوا وجوه رواحلهم فانصرفت، كانوا ملثمين أرادوا أن يدفعوا الرسول صلى الله عليه وسلم من بين الجبلين في الوادي السحيق ليتخلصوا منه عليه الصلاة والسلام، وكان صلى الله عليه وسلم يسير بعيدا عن الجيش ليسبق إلى الماء، سبق إليه البعض ونزحه فلعنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن أهل العقبة دول كانوا 15 رجلا، ولم يجزم حذيفة رضي الله عنه لأن هذا الرجل من 3 أم 12، وهل ونحن لا نعلم أكان حذيفة يعلم 12 بأسمائهم أم لا. هو صاحب سر الرسول صلى الله عليه وسلم في المنافقين، أطلعه الرسول صلى الله عليه وسلم على بعض من علمه من المنافقين، ولا يلزم من ذلك أن يكون أطلعه على كل المنافقين، لأن الله قد قال وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. فإذا كان هناك من المنافقين من لا يعلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يلزم أن يكون كل المنافقين أعلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم لحذيفة بالأولى. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا قرة بن خالد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يصعد الثانية ثانية المرار فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل. قال فكان أول من صعدها خيلنا خيل بني الخزرج، ثم تتام الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر. فأتيناه فقلنا له تعالى يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال والله لأن أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم. قال وكان رجل ينفذ ضالة له. المشهور أنه صاحب الجمل الأحمر اللي هو الجد بن قيس. المرار شجر، هذه الثنية عند الحديبية، أصل الثنية الطريق بين الجبلين وهذه الثنية عند الحديبية. قال الحازمي قال ابن إسحاق يا مهبط الحديبية. قيل يمشي يضل يسأل عنها، قيل هذا الرجل هو الجد بن قيس المنافق. الرسول كان يراغب الصحابة في التسابق في الطاعة وفي الجهاد في سبيل الله. لكم أيكم قال من يصعد الثانية ثانية المرار فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل يعني من الذنوب، فتسابقوا وخير الخزرج صعدت أولا. الروايات الأخرى وإذا هو أعرابي ينشد ضالة الله. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا سليمان وهو بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال كان منا رجل من بني النجار قد قرأ البقرة وآل عمران وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق هاربا حتى لاحق بأهل الكتاب قال فرفعوه قالوا هذا قد كان يكتب لمحمد صلى الله عليه وسلم فأعجبوا به فما لبث أن قصب الله عنقه فيهم فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها ثم عادوا فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها ثم عادوا فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها فتركوه منبوذا. نعوذ بالله. هذا من معجزات النبوة الظاهرة في انتقام الله عز وجل ممن طعن في الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل الذي خان الأمانة بعد أن كان يكتب الوحي اختار أن يكون معظما عند أهل الكتاب مرفوع الشأن عندهم بالطعن في الإسلام فنبذه الله أمر الله الأرض فنبذته أخرجته أي طرحته على وجهها عبرة للناظرين. قال حدثني أبو كريب قال أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا حفص يعني ابن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من سفر فلما كان قرب المدينة هاجت ريح شديدة تكاد أن تدفن الراكب فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت هذه الريح لموت منافق فلما قدم المدينة فإذا منافق عظيم من المنافقين قد مات. هذا من معجزات النبوة الظاهرة أيضا. هاجت يقول تكاد أن تدفن الراكب أي تغيبه عن الناس وتذهب به لشدتها. يقول قسم الله عنقه في الحديث السابق أي أهلكه. قوله صلى الله عليه وسلم بعثت هذه الريح لموت منافق أي عقوبة له وعلامة لموته وراحة للعباد وراحة البلاد والعباد به لموتها. قال حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا أبو محمد النضر بن محمد ابن موسى اليمامي قال حدثنا أكرمة قال حدثنا إياس قال حدثني أبي قال عدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا موعوكا يعني عنده حرارة حمى فوضعت يدي عليه فقلت والله ما رأيتك اليوم رجلا أشد حرا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأشد حرا منه يوم القيامة هذين كالرجلين الراكبين المقفيين لرجلين حينئذ من أصحابه مقفيين يعني موليين أقفيتهما منصرفين مقفي يعني أعطانا قفاه ظهره. يقول سماهما من أصحابه لإظهارهما الإسلام والصحبة لا أنهما ممن نال فضيلة الصحبة. قال حدثنا محمد بن عمر محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله حا وحدثنا محمد بن مثنى واللفظ له قال أخبرنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. في الرواية الأخرى تكر في هذه مرة وفي هذه مرة. قل العائرة المترددة الحائرة لا تدري لأيهما تتبع، ومعنى تعير أي تردد، تعير إلى هذه مرة أي تتردد وتذهب، في رواية تكر أي تعطف على هذه مرة وهذه مرة وعلى هذه. قل قولي هذا واستغفر الله.